الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام المصنف النووي عليه رحمة الله في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهور بالأربعين النووية، قال: الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الحديث كما تفضل الأخ القارئ هو من حيث العدد الحديث السابع عشر من جملة الأحاديث الأربعين التي جمعها محي الدين النووي رحمه الله ذلكم العالم الجليل. وهذا الكتاب الذي جمعه في الأربعين حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما سبق وأن قلنا وبينا أنها تمثل الأحاديث الجامعة في الإسلام، بمعنى أنه من قرأها وحفظها وأحاط بمعانيها وما تدل عليه من أحكام وعبر يكون قد فهم الإسلام في جملته، ولا يبقى له من ذلك إلا بعض التفاصيل، لأن هذه الأحاديث بمثابة القواعد، والقاعدة في كل شيء في البناء وغيره هي الأساس. فإذا كان البناء على قواعد سليمة وعلى أسس صحيحة كان البناء محكما وكان البناء قويا، وإذا غاب ذلك عاد بالضعف على كل البناء. هذا الحديث الذي رواه هذا الصحابي الجليل كما قال المؤلف عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، جرت العادة أننا نترجم في بداية الحديث، نترجم للراوي وهو الصحابي الذي سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الصحابة هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، حتى أن العلماء يقولون، وهذا من قواعد الحديث، أن الصحابي حتى ولو لم يذكر اسمه في السند فإن عدم معرفته لا تضر، للقاعدة أن الصحابة كلهم عدول بخلاف غيرهم ممن جاء بعده من التابعين وأتباع التابعين، فلا بد من معرفة أعيانهم. أما الصحابي فلا يضر، لو قال تابعي مثلا من التابعين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يهمنا جهالة هذا الصحابي إذا لم نعرفه، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو يعلى شداد بن أوس له هذا الحديث الأول والحديث الوحيد في الأربعين الذي روي أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو يعلى هذه كنيته، كنية هذا الصحابي، ويكنى أيضا بأبي عبد الرحمن، وقالوا أبو يعلى وأبو عبد الرحمن. قال النووي شداد بن أوس، نسبه هو شداد ابن أوس ابن ثابت ابن منذر النجاري، يعني من بني النجار من سكان المدينة، الخزرجي قبيلة الخزرج معروفة في المدينة، قبيلة الخزرج والأوس، الأنصاري، عمه هو حسان بن ثابت، وحسان بن ثابت معروف لديكم، هو شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حسان بن ثابت، فهو عم هذا الصحابي المعروف بهذا الاسم شداد ابن أوس، فعمه حسان وأبوه أوس، وأوس هذا ابن ثابت هو صحابي، ولهذا كان الأولى يعني في كلام المؤلف لما قال عن أبي يعلى شداد بن أوس أن يقول رضي الله عنهما وليس رضي الله عنه، لأن يعني القاعدة المعروفة عند العلماء أن الصحابي الجليل إذا كان أبوه صحابيا فلابد أن يترضى على الاثنين، ولهذا إذا قلنا عبد الله بن عمر قلنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا قلنا عبد الله بن عمر يعني بن العاص قلنا رضي الله عنهما، إذا قلنا عبد الله بن عباس قلنا رضي الله عنهما، وهكذا. ومن لم يكن أبوه صحابي فيكتفى بالترضي على من؟ على الصحابي وحده. إذن فأوس هذا يعني ابن ثابت هذا والد شداد، فهو صحابي، بل من الصحابة الذين شهدوا بدرا واستشهدا في غزوة أحد، واستشهدا في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه. وهذا الصحابي شداد بن أوس لا علاقة له بذلك الصحابي الذي مر ذكره في حديث الدين النصيحة، وهو حديث أبي تمام أوس الداري رضي الله عنه، لا علاقة له من جهة النسب، فذاك صحابي آخر لا علاقة له بهذا. شداد بن أوس رضي الله عنه من فضلاء الصحابة وعلمائهم، جمع بين العلم والحكمة والعبادة والجهاد، فهذه أمور أربعة اجتمعت عند هذا الصحابة رضي الله تعالى عنه. نزل بالشام، نزل بالشام بأرض فلسطين ببيت المقدس، لأن فلسطين في ذلك الوقت والأردن ولبنان كلها هي بلاد الشام، هي بلاد واحدة، وكانوا ينزلون إما في دمشق وما جوارها، وإما في الأردن، وإما في بيت المقدس في فلسطين. هو نزل بها واستقر بها إلى أن مات، وتزوج هناك أعقب بها، بمعنى ولد له بها وله خمسة من الأولاد حتى مات رضي الله عنه، وكان خطيبا للمسجد الأقصى في زمانه رحمه الله، وكان لفضله أن ولاه عمر ولاية حمص في سوريا، صار أميرا لعمر بن الخطاب، لكن لما حدثت فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه اعتزل الفتنة وتفرغ للعلم والعبادة رضي الله تعالى عنه. شهد له كثير من الصحابة، منهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان معه، وعبادة بن الصامت من خيار الصحابة رضوان الله عليهم، وقد روى عددا مهما من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم، كان شداد بن أوس ممن أوتي العلم والحلم. هذه الكلمة لها وزنها، هذه الجملة لها وزنها ولها قدرها وقيمتها. قال: جمع بين العلم والحلم، يعني هذا ممن نفعه علمه، لأن العلم النافع لابد أن يثمر العمل الصالح، لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، فإن العلم كما قال أحد السلف يهدف بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل. فإذا رأت الإنسان يزداد في علمه، يزداد في علمه وعمله يسوء وتعامله مع الناس ليس بذاك، فاعلم أن هذا ممن لم ينتفع بعلمه، ولهذا الإنسان لابد أن يتعلم شيئا، أنه كلما أوتي علما كلما ازداد علما كلما عرف مسألة فلابد أن يبادر إلى العمل بها حتى ينفعه الله عز وجل بذلك، وإلا لم ينتفع. فكان عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول عن شداد بن أوس: أوتي شداد بن أوس العلم والحلم. وكان خالد بن معدان رحمه الله تعالى يقول لم يبقى بالشام، وهو يتكلم عن آخر عهد الصحابة، لأن الصحابة آخرهم مات تقريبا في سنة 100 للهجرة، هو عامر الطفيل آخر الصحابة موتا، وكان من آخر الصحابة موتا بالبصرة أنس بن مالك رضي الله عنه. فيقول خالد بن معدان أو بن معدان أنه لم يبقى في الشام أوثق ولا أفقه ولا أرضى من اثنين، من عبادة بن الصامت والشداد ابن أوس، هذا الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول المفضل الغلابي زهاد الأنصاري ثلاثة، زهاد الأنصاري ثلاثة، أبو الدرداء وعمير بن سعيد وشداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه. وكان سعيد بن عبد العزيز رحمه الله يقول فضل شداد بخصلته، فضل يعني على غيره شداد بخصلتين، ببيان إذا نطق وبكظم إذا غضب. ببيان إذا نطق يعني إذا تكلم كان كلامه مؤثرا، لا يصدر منه إلا حسن الكلام، يعني عنده بيان وعنده بلاغة وعنده فصاحة، وهذه لا تكون إلا للعالم الموفق. قال وبكظم إذا غضب، وهذا يفسر ما قلناه قبل قليل، وهي الشهادة التي ذكرها عباد بن الصامت في شداد. ماذا قال له؟ قال شداد ممن أوتي العلم والحلم، فالعلم يفسره ببيان إذا نطق يعني إذا تكلم، وبكظم يعني يكظم غيظه إذا غضب أو استغضب رضي الله عنه. وكان معروفا بالعبادة، قيل أنه كان إذا جاءه الليل يتقلب في فراشه ولا يكاد ينام، حتى أنه كان يقول اللهم إن النار قد أسهرتني، يناجي ربه يقول إن النار قد أسهرتني وأذهبت عني النوم، ثم بعد ذلك يقوم فيصلي حتى يصبح. وكان هذا أبوه رضي الله تعالى عنه حتى مات. هذا الصحابي لم يروى عنه كثير حديث، يعني لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم إلا حديث قليلة، روي له تقريبا 50 حديثا، يعني كما في مسند بقي بن مخلد، وهذا بالمكرر. روى له البخاري حديث واحد، روى له البخاري حديث واحد، وهو الحديث المعروف بسيد الاستغفار الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، الحديث المعروف، وهو من أذكار التي يحسن للعبد أن لا يغفل عنه ويأتي به صباحا ومساء، لأن من فائدة هذا الحديث الذي هو سيد الاستغفار أنه من قاله في الصباح موقنا به ومات كان من أهل الجنة، يعني إذا مات في المساء، ومن قاله في المساء يعني في العشي موقنا به ومات كان بعد ذلك من أهل الجنة، كان من أهل الجنة. هذا فائدة هذا الحديث. وهذا الحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من شداد بن أوس هذا. وفي صحيح مسلم روي له هذا الحديث المعروف، وهو حديث عظيم الذي نحن بصدد شرحه، حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهذا الحديث رواه مسلم، لأن الاكتفاء بذكر الإمام مسلم وكتابه هذا من أصح الكتب بعد صحيح البخاري، لأن أصح الكتب في الحديث صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، فإذا عزى العلماء إليهما أي إلى البخاري ومسلم أو إلى أحدهما فإنه يكفي، وإلا فهذا الحديث رواه غير مسلم، رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وإحداد الشفرة، ورواه غير المسلم كثير من العلماء منهم الإمام أحمد والدارمي والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود، كل هؤلاء رووا هذا الحديث، لكن إذا عزمنا الحديث إلى مسلم فهذا يكفي للدلالة على أن الحديث صحيح لا غبار عليه. هذا الحديث تكلم عليه العلماء وأشادوا بفضله، وتقريب كلامهم يصب في معين واحد، يعني له معنى واحد. منهم الجرداني، هذا أحد الذين شرحوا الأربعين النووية، يقول إن هذا الحديث حديث عظيم. عن هذا الحديث، إن هذا الحديث حديث عظيم، وهو من قواعد الدين، من عمل به نال كل خير وسلم من كل ضير. من عمل به وفقه الله عز وجل للعمل بهذا الحديث نال كل خير وسلم من كل ضير، يعني من كل شر وأذى. يقول ابن دقيق العيد، وهو أحد الذين أيضا شرحوا الأربعين النووية، وشرحه معروف وإن كان صغيرا لكن فيه فائدة كبيرة، يقول: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة. هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث من الأحاديث الجامعة، وقد ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم خص بأمور لم يخص بها من سبقه من الأنبياء، من بينها ماذا قلنا إذا تذكرون حتى نراجع الدرس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت بست، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم بست خصال لم تعطى للأنبياء من قبل. ما هي هذه الست؟ جيبوهم كملوهم جيبوهم من حبس الدرس. ها؟ هاي. قال: أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم قلنا هي الكلمات القليلة المعبرة عن المعاني الكثيرة، أو هي ما يجمعه الله تعالى ما كان في الكتب السابقة لنبيه صلى الله عليه وسلم في الكلام القليل الموجز. إذن فضل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أوتي جوامع الكلم. زيد الثاني، ها؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وين تروح تتيمم وين تروح تصلي، بخلاف من سبقنا من أهل الكتاب لا يصلون إلا في أماكن خاصة بالصلاة. هذا اثنين. زين، وحلت لي الغنائم، يعني ما يغنمون في الحرب من أسلحة وجواري وعبيد وإلى غير ذلك، هذه أحلت لي، هذه أحلت لي صلى الله عليه وسلم دون غيره. لا، ها؟ ونصرت بالرعب، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في غزوة فإن الله عز وجل يقذف الرعب في قلوب أعدائه فإن هزمون، يعني دون أن يكون حكام. زين، هذه ربع. نعم، بعثت للناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زين، قالت واحدة. نعم، ختم بالنبي، ما كانش نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، وإن كنت عاونته في الجواب فسامحليش ما يضر. النووي رحمه الله وهو صاحب هذه الأربعين هو شرح هذا الكتاب أيضا، يقول رحمه الله: هذا الأحاديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، وهو نفس كلام ابن دقيق العيد. وكذلك المناوي رحمه الله لما شرح هذا قال: هذا الحديث من قواعد الدين. إذن كل كلام هؤلاء العلماء الذين شرحوا هذا الكتاب وعندهم أيضا مؤلفات أخرى يشيدون بفضل هذا الحديث، وأنه يمثل قواعد في هذا الدين، من علم بها وتعرف عليها فإنه سيعلم أشياء كثيرة من دين الله عز وجل، يبني من خلالها فروعا كثيرة مما يتعلق بشؤون العبادة والمعاملة. هذا الحديث نأتي الآن إلى شرحه وهو المهم. النووي رحمه الله اكتفى بذكر الراوي ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال إن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. هو في صحيح مسلم ورد برواية أن شداد بن أوس قال: ثنتان، أي خصلتان، حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يشير أي سمعتها أو سمعت هاتين الخصلتين، أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحضرتي دون واسطة فحفظتهما. وهذا يبرز على أن هذا الصحابي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرويه بالواسطة، لأنه يمكن أحيانا أن الصحابي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن سمعه منه، وإنما سمعه من صحابي آخر. ثم زادنا شيئا آخر قال حاطتهما، يعني هذا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال حفظتهما عن رسول الله في ثاني، ويقصد يعني بالمثالين المذكورين في الحديث، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله، هذه جملة مؤكدة، يعني بإن التي تفيد التوكيد، يعني الأمر لا شك فيه ولا غبار فيه ولا ظن فيه. إن الله كتب، كتب بمعنى أمر أو حظ أو طلب أو أوجب أو فرض، كل هذا بمعنى، أي أمر الله سبحانه وتعالى، لأن أصل الكتابة جمع وثبت. لهذا قال الله عز وجل في كتابه: وكتب في قلوبهم الإيمان، أي جمعه وثبته، أي جمعه وثبته. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي فرض. لفظ الكتابة في القرآن والسنة يستعمل غالبا فيما هو واجب حتما، يعني إذا وجدت في القرآن أو السنة لفظ كتب فاعلم أن كتب بمعنى فرض، بمعنى أوجب، وليس بمعنى يعني الأمر الذي فيه استحباب، وإنما فيه وجوب. كلما استعمل لفظ كتب أو كتب في القرآن دل على ماذا؟ دل على أنه واجب. ولهذا قال العلماء لفظ كتب أو فعل كتب تقتضي الوجوب عند أكثر الأصوليين والفقهاء، ودليله في القرآن قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا، بمعنى كانت واجبة مفروضة عليه، واجب تصلي. وكذلك في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن قيام رمضان لما خرج في شهر رمضان وصلى بهم اليوم الأول والثاني والثالث وفي اليوم الرابع لم يخرج، لما سئل لماذا لم تخرج وتصلي في المسجد قال: خشيت أن يكتب عليكم، يعني أن يفرض عليكم القيام قيام رمضان ولا تطيقونه. ولهذا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للناس في قيام رمضان حتى لا يكون مفروضا عليه، فصار قيام رمضان سنة مستحب وليس واجبا على الناس. الكتابة الواردة في الشرع على ضربين، هذا لابد أن تعلموا، هذه مسألة مهمة جدا، ولهذا أحيانا قد أسترسل في بعض الشرح، لكن إن شاء الله لا نخرج عن نطاق العلم، فنحن بين حديث وسنة وعقيدة وفقه وأصول. الكتابة في الشرع على ضربين، يقول العلماء: هناك كتابة قدرية كونية، كتابة قدرية كونية، هذه واقع على محل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كتب أشياء في اللوح المحفوظ مما يقع في هذا الكون، لو ضرب زلزال في المدينة الفلانية في وقت فلاني، هذا الله سبحانه وتعالى كتب وقوع ذلك، هذا لا يتأخر، هذه اسمها الكتابة القدرية الكونية. وهذه قد يحبها العبد وقد لا يحبها، قد يحبها وقد، حتى هذا الكفر وهذا الشر الموجود وهذا الوباء الذي يكون بين الناس، هذا مما كتبه الله سبحانه وتعالى قدر. ومن أمثلة ذلك ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، فكتب هنا كتب يعني قدرا وكونا. وكذلك قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين، هذه تسمى كتابة قدرية كونية، موت الناس، حياة الناس، ما يقع في هذا الكون، كل هذا كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، كل حركة وسكينة إلا وكتبها الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نقول حدث شيء في الكون ولم يسبق لله سبحانه وتعالى به علم، بل هو مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن الكتابة والشرع على ضربين، كتابة كونية قدرية وهذه واقعة على محالة، وكتابة شرعية دينية، وهذه لا يلزم منها أن تقع لأنها قد تكون وقد لا تكون. ولهذا الصلاة مما تجبها الله سبحانه وتعالى شرعا، ولهذا إذا قلنا كتابة شرعية دينية بمعنى كل ما أمر الله عز وجل وشرعه للعباد فشرع لهم الصلاة، ومع ذلك تجد من يصلي ومن لا يصلي، من يصلي ولا يصلي. ولهذا قال الله عز وجل في هذا من أمثلته الكتابة الشرعية الدينية، قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام، فإذا قالت كتب عليكم الصيام بمعنى فورض عليكم الصيام فهو واجب، أو كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي وجب علي أو وجب عليكم الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. موضوعنا في الإحسان، موضوعنا في الإحسان، الإحسان معروف ضد الإساءة، هو مصدر أحسن يحسن، مصدر أحسن يحسن يعني إذا أتى بالحسن أو أتى بالحسن، والحسن هو ما حسنه الشرع لا أحسنه العقل، خلافا للمعتزلة، المعتزلة يقول الحسن هو ما أحسنه العقل، هذا باطل، الحسن ما أحسنه الشرع، لأن لو أنت تورك لك الحكم على الشيء بأنه حسن أو سيء بعقلك حتى عقول الناس تختلف. ولهذا الحسن ما أحسنه الشرع، القتال يكرهه الناس، ولكن الله عز وجل قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم. ولهذا الإنسان أحيانا لا يعلم بالمصير الذي قد يؤول إليه تعلقه بالشيء وحبه له، وحبك الشيء كما يقول يصم ويحمي، قد يكون فيه شرك وهلاك والناس قد تستمسك به. لماذا؟ لأن أنت تجهل عاقب ذلك الشيء. إذن كيف تعرف بأن هذا حسن وهذا سيء؟ تنظر إلى الشرع، والشرع ما ترك لنا شيء، الشرع ما ترك لنا شيء، العقل قاصر لا يمكن أن يدرك كل الأشياء ولا أن يفقه ولا أن يعرف إلى ما تؤول إليه الأمور، حتى عقل البشر مختلف جدا، واحد عنده عقل قوي واحد عنده عقل ضعيف واحد ما عندهش عقل، فلا يمكن أن يحكموا على شيء بحكم يتفق عليه البشر، وإنما الحسن هو ما كان في الشرع، ما كان في الشرع. يقال فلان أحسن، أحسن الشيء أو أحسن الفعل، بمعنى أي أفاد وأجاد وأتقن وأتى الشيء على أحسن الوجوه وأكمله، هذا هو معنى. ولهذا تقول الإنسان والله هذا أحسن، يعني أتى الشيء على وجهه الأكمل، تقول للتلميذ النجيب أحسن بمعنى أجبت الإجابة الكاملة الحسنة الموفقة، هذا هو الإحسان في من حيث اللغة. المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، المقصود بهذه الكلمة طلب تحسين الأعمال الشرعية، هذا هو المقصود. ما هو الإحسان؟ هو فقط ما تنفع به الغير، ما تنفع به الغير قد يكون إحسانا، لكن ليس هذا هو المطلوب في الحديث. المطلوب هو تحسين الأعمال الشرعية. وش من أعمال شرعية؟ بمعنى الأمور التي كلفك الله عز وجل بالقيام بها من العبادات، والعبادات فيها أقوال وفيها أفعال، وكاين عبادة ظاهرة وكاين عبادة باطنة. العبادة الباطنة كاين الحياة، كاين التوكل، كاين الرجاء، كاين الخوف، كاين الإنابة، هذه كلها عبادة، فالمطلوب أن تأتي بها على الوجه الأكمل. الأعمال الظاهرة الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الإحسان للوالدين، صلة الرحم، إكرام الجار، هذه أعمال ظاهرة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إكمال وإلى إتقان، يأتي بها الإنسان على الوجه الأكمل، ولا سيما الصلاة. فالناس تصلي، ولكن هل هم من حيث الثواب ومن حيث الأجر ومن حيث أن هذه الصلاة تؤثر فيهم فتحملهم على زيادة الإيمان وترك الذنوب والمعاصي وتجعل تعلقهم بالله سبحانه وتعالى أعظم وأكثر؟ الناس يختلفون، كما يقول العلماء قد يستوي الناس في الصف، وربما ترى ما بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، أحدهم له همة كما يقول تحوم في العرش، والأخرى له همة تحوم حول الحش. ولهذا كان أحد الصالحين يقول: ليكن همك إقامة، ليكن همك إقامة الصلاة لا حضور الصلاة، فما كل مصلي مقيم. يعني إذا آتيت للصلاة جئت لتقيم الصلاة، وإذا قلت تقيم الصلاة بمعنى أنك تعتني بهذه الصلاة بأن تحسن فيها، أن تأتي بجميع ما فيها بقدر الاستطاعة، بمعنى الصلاة إذا كان فيها واجبات ما تقصر فيها، إذا كان فيها مستحبات تأتي بها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن إذا أنقص منها، الصلاة واجبة فيها الطمأنينة أو الاعتدال، وأنت لا تطمئن في الصلاة، أنت تنقر في سجودك كنقر الغراب، وأنت تلتفت في سجودك كالتفات الثعلب، وأنت تجلس في التشهد كالكلب كإقعاء الكلب، فإذا هذه الصلاة لا ينتفع بها الإنسان، وهذه الصلاة لم يحسن فيها الإنسان. إذن الإحسان هو أن تقوم بالأعمال الشرعية التي كلفت بها على أحسن الوجوه، وهذا لا يكون إلا بأمرين: بتعلم المسائل التي تنتظم تلك العبادة سواء كانت صلاة ولا صوم ولا زكاة، ثم بعد ذلك بالاجتهاد في أن تقوم بها على الوجه الأكبر، يعني تعطيها وقتك، تعطيها همك، تعطيها ما تستحق. فلا يمكن أن تؤدي عبادة وأنت شارد الذهن. نعم الإنسان قد يحصل له هذا، كل إنسان يحصل له هذا، قد يصلي ويذهب عقله وأحيانا يكون مشغول ينسى، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا دأبه، تكون هذه عادته في صلاته، لا يصلي إلا مسرعا، يصلي ثم بعد ذلك لا يرى تأثيرا، يصلي ثم بعد ذلك ينكب على المعصية وكأنه ما كان في طاعة، شيء كثير جدا. هذا هو الإحسان المطلوب. ولهذا قالوا الإحسان في اللغة هو بذل المنفعة للنفس وللغير، بذل المنفعة للنفس وللغير. أما في الإصطلاح من حيث الشرع، في عرف الشرع، الإحسان يطلق على أمرين: إيصال النفع للخلق أي كان هذا الخلق، سواء كان إنسانا أو كان حيوانا أو كان جمالا. الإحسان في الشرع يطلق على أمرين: أولا يطلق على الإحسان إلى خلق الله، من خلق الله، قد يكون إنسان سواء كان كافرا أو مؤمنا، قد يكون حيوانا حتى الحيوان يحسن إليه، قد يكون حتى جمالا، الجماد الأرض جمال، الشجرة جمال، هل أنت مطالب بالإحسان إليها؟ مطالب بالإحسان إليه، وبعض إحسانك واجب وبعض إحسانك مستحب، وسنتكلم عن هذا. وأما الإحسان الثاني في عرف الشرع أو في مصطلح الشرع هو إتمام العبادة وإتقانها، إتمام العبادة التي أمرت بها وإتقانها، هذا هو الإحسان. إذن عندنا أن الإحسان يشمل الإحسان في حق الله والإحسان في حق خلق الله عز وجل. الإحسان في حق الله هو أن تحسن العبادة التي أمرك الله عز وجل بأدائها، والإحسان إلى خلق الله أن تعطي كل ذي حق حقه. إذن في المحسن من هو؟ المحسن هو من أحسن في عمله في نفسه وأحسن إلى غيره، وأحسن إلى غيره. ولهذا قالوا أن الإحسان شرعا هو الإحكام والإتقان والإكمال في الأعمال المشروعة. هذا تعريف ذكره بعض العلماء وهو تعريف جامع. الإحسان هو الإحكام والإتقان والإكمال للأعمال المشروعة، يعني الأعمال التي شرع الله ورسوله لك من العبادات والمعاملات المختلفة المتنوعة. الإحسان في الشرع يختلف حكمه، بمعنى أن هناك إحسان واجب وإحسان غير واجب. إذا قلنا إحسان غير واجب معنى مستحب. فالإحسان الواجب مثلا كالإحسان إلى الوالدين وإلى الأرحام بقدر ما يحصل به أقل البر والصلة، هذا إحسان واجب أن تحسن إلى الوالدين. قالوا عن كيف يكون هذا الإحسان الواجب؟ يعني بقدر ما يحصل به ماذا؟ أقل البر والصلة. يعني أنت لست أنت مطالبا مثلا الإحسان للوالدين أن تبقى معهما بحيث لا تغادر مكانك وتبالغ في الإحسان، هذا إذا وفقت إليه هذا فضل من الله عز وجل. لكن إذا احتاج إلى شيء لابد أن تحسن إليهما، هذا هو الإحسان الواجب. هناك الإحسان الذي يقول العلماء الإحسان المستحب الذي ليس بواجب، كفضل الصدقة، كسقي الماء، هذه من من من إكرام الضيف، هذه كلها من الإحسان غير الواجب، الإحسان المستحب. ولكن من وفقه الله عز وجل للإتيان به على الوجه الأكمل فلا شك أن ذلك هو المطلوب والأفضل. ولهذا قال العلماء الإحسان الواجب هو أن تأتي بما وجب عليك من فعل أو ترك مستوفيا شروطه. الإحسان أن تأتي بما وجب عليك من فعل، يعني من فعل الشيء أو تركه، لأن الشيء الذي تؤمر بفعله هو الطاعة، والشيء الذي تؤمر بتركه هو المعصية، لكن مستوفي للشروط. وأما الإحسان المندوب فهو أن تأتي بمكملات الواجب، لأن كل واجب عنده مكملات، هذه المكملات هي أمور مستحبة. مثلا الصلاة، إحنا لسنا كل قول أو كل فعل في الصلاة هو واجب، كان يراه مستحب، بمعنى لو أن الإنسان تركها أو قلل منها لا تؤثر على صلاته، لا تؤثر على صلاته. مثلا لو أن الإنسان أتى بالتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم ولم يأتي بالدعاء، يعني الذي يكون بعد الصلاة الإبراهيمية، فصلاته صحيحة كاملة. لكن لو أتى بالأدعية التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ أفضل. وكذلك في السجود، لو اكتفى قال سبحان ربي الأعلى ثلاثا يكفي، لكن لو زاد ودعا الله عز وجل هذا ماذا يكون؟ هذا يكون الواجب المستحب الذي يكمل الواجب أو يكمل أيضا المندوب. إذن هذا هو الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. على هنا قال العلماء بمعنى فيه، يعني كتب الإحسان في كل شيء. لماذا قلنا على بمعنى فيه؟ قال العلماء لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. ولهذا تقرأ في القرآن الكريم أن الله عز وجل قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. على ملك سليمان معنى في ملك سليمان. ولهذا تقول مثلا كان هذا على عهد فلان، أي في عهد فلان. يقول الله عز وجل في القرآن في تهديد فرعون للسحرة لأصلبنكم ماذا قال؟ في جذوع النخل. هو لا يصلهم في جذوع النخل، يدخلهم في جذوع النخل، وإنما على جذوع النخل. فعلى هنا بمعنى فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني في كل شيء، يعني أن هذا الإحسان ليس خاصا بشيء معين في هذه الحياة، بل هو في جميع الحياة. ومن هنا تفهم أن الإحسان لا يغادر حركتك، ولا يغادر قولك، ولا يغادر فعلك، لأن الإحسان يشمل كل أحوال الإنسان. ولهذا قالوا الإحسان قولي وفعلي، في كل حركاتك إلا وأنت عندك إحسان. لو تمشي في الأرض وتأخذ أذن في الطريق شوكة تصرفها عن طريق الناس فأنت قد أحسنت أولا لنفسك، وتفعل هذا وأنت محتسب للأجر، محتسب للأجر، وأنت محسن لغيرك، لأنه أنت بصرفك هذا الأذى الذي قد يضر الناس ويضر آخر مرة على الطريق. إذن هذا إحسان، أنت تنصح أو تنهى عن المنكر أو تأمر بالمعروف أو تذكر الله عز وجل أو تهدي الضال أو ترد السلام، كل هذا من الإحسان، وبعضه قد يكون واجبا وبعضه قد يكون مستحبا. فالله عز وجل هنا في النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه الجملة قاعدة، هذه الجملة قاعدة عظيمة في الدين، تجد تستعملها في أي مسألة. يجي خدام هكذا مصن ولا إلكتريسيا ولا أي واحد هكذا، قل له اسمع إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يجي الدباح يدبح لك، قل له إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يجي المعلم باش يقري وليدك، قل له إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قاعدة عامة. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في هذا الحديث هو فقط مثال، مثال مثال لهذه القاعدة. قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هذه الجملة فيها فوائد أذكرها باختصار حتى آتي إلى مسألة هامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. هذا الجملة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أولا هذا الحديث بشطره الأول فيه نص على وجوب الإحسان، بمعنى أن الله تعالى قد أمر بالإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله لا يفرض علينا الإحسان إلا بعد أن يأمرنا به. وهل أمرنا الله تعالى بالإحسان؟ نعم، في آية كثيرة قال الله عز وجل في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل بعد الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال في آية أخرى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن هذا الحديث نص على أن نص في وجوب الإحسان الذي أمر الله عز وجل به. هذا الحديث أو هذه الجملة دليل أيضا على مشروعية الإحسان في كل شيء وعمومه في سائر الأعمال سواء كان أقوال أو أفعال، وإحسان كل شيء بحسبه، كل حاجة عندها إحسان معين. لهذا ابن رجب رحمه الله لما شرح هذا الحديث شرحه بكلمات يعني كل من شرح الحديث إلا وكان عالة عليه واستفاد من كلامه. ابن رجب الحنبلي هذا شرح هذه الأربعين النووية وزاد عليه عشرة أحاديث، وهذا الكتاب من أنفس الكتب التي شرحت الأحاديث، فعلى طالب العلم أن ينهل من هذا الكتاب. وابن رجب هذا من تلاميذ الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتبه نافعة جدا، وشرح صحيح البخاري وسماه فتح الباري، وهذه تسمية قبل تسمية الحافظ ابن حجر لفتح الباري، لكن لم يكمله. قالوا لو أكمله يعني الحافظ ابن رجب لصحيح البخاري في شرحه للبخاري لكان كتابا ماتعا قد لا ينافسه أي شرح من شروح البخاري على كثرتها واختلافها وتنوعها، رحم الله تعالى الجميع. يقول ابن رجب رحمه الله الإحسان في باب الواجبات الظاهرة والباطنة، كان واجبات ظاهرة وباطنة فروض، الظاهرة يعني التي تظهر والباطنة التي لا تظهر. كان فروض الله سبحانه وتعالى أمرك بالخشية، أمرك بالتوكل، التوكل ما يظهرش فيه لا يراه الناس منك، ولكن التوكل عبادة قلبية، المحبة عبادة قلبية. إذا قال الإحسان في باب الواجبات الظاهرة والباطنة يكون بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، بمعنى التوكل لا يمكن الإنسان يقول أنا توكلت على الله وفي قلبه غير الله، هو يقول أنا توكلت على الله لكن هو في الحقيقة قلبه معلق بفلان الذي قد يقضي له المصلحة أو قد لا يقضيها له. هذا قول أنه لم يأتي بالإحسان الواجب في عبادة التوكل، ما توكل على الله سبحانه وتعالى. إذن هناك في باب الواجبات الظاهرة أو الباطنة قدر يجب فيه ماذا؟ أن يؤتى بالواجب على كماله، على كماله. أما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فمستحب ليس بواجب، ولهذا مثلا في الصلاة كان بعض الأعمال هي من السنن لو أتى بها الإنسان أفضل، لكن لو تركها لا تؤثر على صلاته، فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في ما يتعلق بالإحسان، قال الإحسان في باب المحرمات. الإحسان حتى في المحرمات لابد من الإحسان. كيف يكون الإحسان في باب المحرمات؟ بترك ظاهرها وباطنها، لقول الله عز وجل وذروا، كيف؟ وذروا ظاهر الإثم وباطنه. من هذا هو الواجب، أنك تترك المحرم. ما كان شيء يعني نص معصية، كيف نص معصية؟ المعصية ممكن أن تهم بها، ولكن إذا تركتها فمعجور عند الله عز وجل، لكن إذا شرعت فيها خلاص وقعت في المعصية. فالإحسان فيها ماذا هو؟ أنك تترك هذه المعصية وتتخلى عنها ظاهرا وباطنا. النوع الثالث من الإحسان هنا الذي ذكره ابن رجب، قال الإحسان في باب الصبر على المقدورات، على ما يقدر الله سبحانه وتعالى. وهذه كيف يكون الإحسان فيها؟ يكون باستيفاء واجب الصبر على الوجب الأكبر، يعني تصبر ما استطعت إلى ذلك سبيلا من غير تسخط ولا جزع. لأن الإنسان إذا تسخط وجزع ويأس من رحمة الله عز وجل نقول هذا صبر، هذا ما صبر. فالصبر يعني ممكن أن يعتريه شيء من الغبش أو من الغش، تراه مثلا في ظاهره صابر، لكن أحيانا قد يبكي وقد يقول لو فعلت كذا ولا غير ذلك، فترى في شيء من الجزع. هذا قد لا يضر أحيانا، لا سيما إذا كانت المصيبة كبيرة، وهول المصيبة قد وقع على الإنسان وهو ضعيف الإيمان، أو هو الذي ابتلي من بين الناس، لأن المصيبة كما قالوا إذا عمك قفل. ولكن لا ينبغي أن يظهر منه الجزاء والسخط، بدي يقول غير أنا اللي ابتليت وكيفاش الناس هذول لبس عليهم وأنا اللي راني يعني نخلص إلى غير ذلك. الصبر عند الصدمة الأولى. الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولكن نقول لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالإنسان لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل. أحسن ما يقول الإنسان أن يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي ما هناك. الإحسان الرابع، قال الإحسان في باب معاملة الخلق، كان الإحسان في التعامل مع الخلق. هذا كيف يكون الإحسان الواجب في ذلك؟ أن تعطي للناس ما أوجب الله تعالى لهم من حقوق. إذا كان الناس ربي أعطاهم حقوق وانت لابد أن تعطي لهم هذه الحقوق، فواجب عليك الإحسان أن تستوفيهم هذه الحقوق كاملة من غير بخس. وهذه الحقوق منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا. لو سلم عليك إنسان ومرة يقال لك السلام عليك، هل أنت مخير في أن ترد أو لا ترد؟ لست مخير. الواجب عليك والفرض عليك أن ترد السلام، لأن إلقاء السلام وإفشاء السلام سنة، لكن رد السلام فرض واجب. إذا حييتم بالتحية فحيوا بإحسان منها أو ردوا. إذا رديت السلام والتحية فهذا هو الواجب، لكن إذا أرجعت بأفضل منها، قال لك السلام عليكم وأنت قلت وعليكم السلام ورحمة الله، هنا حييت بإحسان منها فأتيك بالواجب وزيادة. فهذه الأمور الأربعة التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله. الآن آتي إلى المثالين، وأرجو أن تنتبهوا لأن فيها أحكام فقهية مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتل. إذا قتلتم معناه إذا أردتم قتل من يجوز قتله من الناس والدواب، يعني مش تروح تقتل، يعني إذا قتلتم فأحسنوا القتل، يعني إذا أردت أن تقتل من يجوز قتله من الناس أو الدواب. وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة. أحسنوا القتلة هنا بكسر القتلة، لا يقال القتلة، لأن يعني المراد بالقتلة أو الذبحة هنا الهيئة والحالة، بمعنى بأن تختاروا أسهل الطرق وأرفقها، أسهل الطرق وأرفقها وأخفها إلاما، أخفها إلاما يعني التي لا تؤلم صاحبها، وأسرعها إزهاقا يعني بحيث لا تطيل معه في القتل أو الذبح، وأسرعها إزهاقا من غير زيادة في التعذيب أو التمثيل. إذا قتلت فأحسن القتل، إذا ذبحت ما يجوز ذبحه كالذكاة، أن تذكي الشاة التي تريد أن تأكلها مثلا، فلا بد أن تحسن الذبح. وكيف تحسن الذبح؟ بأن تسرع في إزهاق روحها حتى ماذا؟ حتى لا تتألم وحتى لا تتعذب. هذا هو المطلوب. فإذا قاتلتم فأحسنوا القتل، بمعنى أحسنوا هيئة القتل، سواء كان ذلك في قتل الكفار أو في قتل المسلمين بالقصاص أو قتلهم حدا، يعني إقامة الحدود عليهم، فلا ينبغي تعذيبهم بذلك، بل يبد من الإسراع في وضع حد لحياتهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل، جبنا واحد نقيم عليه حد القصاص لابد أن يقتل في أسرع وقت، لا يمثل به ولا يعذب. كذلك لو حصل قتل الكفار فإنه لا يكون إلا بإحسان القتل، فأحسنوا القتل لكل من خلق الله عز وجل. قال العلماء يستثنى من هذا الإحسان في القتل أمران إثنان أو شيئان: قاطع الطريق الذي يقطع الطريق عن الناس ويؤذيهم ويقتلهم، والذي يمثل أو الذي يقتل غيره فيقتل بمثل ما قتل به، يعني في القصص. فلو قتل مثلا برصاص يقتل برصاص، لو قتل بذبح يقتل بذبح. فقالوا مثلا في القصاص وفي قطع الطريق هؤلاء لابد أن يحسن له بما أمر الشرع، لا بمعنى أن يسهل عليه القتل، لأنه يقتل كما قتل نكاية فيه حتى لا يرجع إلى ذلك. واستدل العلماء على هذا بأن يهوديا رضى رأس جارية، يهودي في المدينة قتل جارية ضربها بحجر، بحجرين رضها على رأسها حتى أغمي عليها، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألها من فعل بك هذا، فسكتت. فلما قال لها فلان وهو يهودي وفعل هكذا برأسها ثم ماتت، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل أنت الذي فاعترف بذلك، فرضه النبي صلى الله عليه وسلم بحجره كما فعل بها فعل به. وأيضا في قصة معروفة أيضا وهي في الصحيح أو في الصحيحين، ما يسمى بقصة العرانيين. العرانيين هذو قوم وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة عكل، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فلما أسلموا بقوا في المدينة فاشتروا بالمدينة، يعني ما خرجش عليهم، إذا هو تعالى ما خرج عليهم. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة وأن يؤتوا إبل الصدقة، كان إبل الصدقة خارج المدينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابقوا هناك، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، لأن البول الإبل مع الحليب إذا خلط رأوا فيه فائدة مليحة، والآن بعض الناس يعني داووا به من ما يسمى بمرض السرطان، ولا سيما الذي يصيب الكبار كالبروستات، يقولوا هذا نافع جدا. وأنا أعرف إنسان يعني كاد يهلك من هذا المرض الذي يسمى بسرطان البروستات، وجرب كل الأدوية فلم يذهب. ولما جاء ذهب إلى المدينة، وهذا طريقة في المدينة وغيره، جاء إلى المدينة وبقي تقريبا 15 يوم وهو يشرب أبوال الإبل مع حليب الإبل، فشفي وكأنه مؤوس. فكانوا يشربون، لكن لما شربوا بعد ذلك صحوا، يعني صاروا أصحاء، لكن بعد ذلك ارتدوا، سرعان ما ارتدوا، يعني خرجوا عن الدين، فقتلوا الرعاة واشتاقوا الإبل واخذوا الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب الصحابة أن يأتوا به، فأخذوا في البحث عنهم حتى وجدوه، فلما جاءوا فعل الرجل بمثل ما فعلوا بالرعاة لأنهم قتلوهم، فصلبهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلبهم بل وسمل أعينهم حتى ماتوا. قالوا هذا الحديث وغيره فيه دليل على أن من قتل غيره ممثلا به فإنه يقتل على تلك الهيئة التي قتل بها. هذا في قوله وإذا قتلته فأحسن القتل. قال العلماء يستثنى أيضا شيء واحد وهو رجم الزاني، هذه إشكال. نعم، يقول لك رجم الزاني إذا رجمته بالحجارة أو يقرب شيء منه، أين الإحسان هنا؟ قال العلماء إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رجم الزاني يستثنى من هذا العموم في حال. أو قالوا أن الإحسان هنا في رجم الزاني في موافقة الشرع، سواء كان ذلك سهلا أو صعبا. أنا ذكرت لكم قصة عجيبة لمصطفى الرافعي، هذا أديب من أدباء العربية في مصر، هو رجل أتي بيان كتبه يعني من وفق لقراءتها فإنه يكسب لغة دسمة في لغة العرب والبيان. مرة سألوه وكان رحمه الله لا يسمع كثيرا، قالوا له إن الزاني يرجم بالحجارة، أليس هذا من التأخر وليس هذا من العيب؟ لماذا لا يضرب برصاصة أو يصعق بالكهرباء فيرتح من ذلك؟ فأجبهم على السرعة بالبديهة. ماذا قال؟ قال لهم إن الزاني هدم بيتا فيستحق أن يرمى بحجارته. فأسكت من سأله. هدم بيتا، إنه هدم بيتا في الحقيقة، لأن هذا البيت لا تزال بها إما لا تعدو أن تكون أختا أو بنتا أو أما أو زوجته. فقال لهم فإذا فيستحق أن يضرب بحجارته والجزاء من جنس العمل. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في هذا المثال إذا قتلته فأحسنوا القتلة. احنا ذكرنا المثال من يقتل من الناس ويستحق القتل كقتل القصاص او الذي يكون في الحدود، ايضا حتى قتل الحيوان الذي يجوز بالاحيان قد يجب قتله، مثلا كلب العقور، الكلب الذي يؤذي هذا قد يقتل، لكن مع ذلك لا يقتل تعذيبا، لا يقتل بالتعذيب او بالتمثيل، وانما يقتل بما يجهز على حياته في أسرع الأوقات، يكون بأشياء كثيرة، قد يكون يعني رمى بالرصاص، قد يكون يعني ضربا بحجارة تجعل حد لحياته على الفور، قد يكون بإسقائه السم تعطيه السم يموت، وقد يكون حتى بالصعقة الكهرباء. بل يقولون أن الصعقة الكهرباء قد يكون أفضل بكثير من الحيوانات، وهذا ليس فيه تعذيب بالنار. الصعقة الكهرباء كان بعض الناس يتوجسون منه ويقول لك هذا يعني قتل بالنار، هو لا، نعم القتل بالنار لا يجوز، هذا كان مشروع في أول الإسلام، ثم بعد ذلك جاء النهي عنه، لا يعذب بالنار إلا رب النار، ما يجوز الإنسان يعذب بالنار ولا يقتل بالنار. لكن الصعق الكهربائي هذا يجوز، تقتل مثلا الكلب بالصعق الكهربائي هذا جائز، لا ليس إشكالا، إذا ذبحتم فأحسنوا القتل. قال في الثاني وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أي إذا ذبحتم ما يجوز ذبحه ولا سيما في ما يؤكل، قال فأحسنوا الذبح. وش معنى أحسنوا الذبح؟ أحسنوا هيئة الذبح. الإحسان في الذبح يكون بماذا؟ يكون بأمور أذكرها على اختصار خطر راح الوقت. أولا ذبحها على الوجه المشروع، تذبحها على الوجه المشروع. كيف يكون الذبح المشروع؟ يكون بأمور، أولها أهلية الذابح، أهلية الذابح بأن يكون مسلما أو كتابيا، يعني مسلم أو يكون كتابي يهودي أو نصراني. أما الوثني أو الملحد أو المرتد فهذا لا يجوز أكل ذبيحته، لا يجوز أن يذبح، لا يجوز أن يذبح. وبعض العلماء اختلفوا في تارك الصلاة، فمن كفر تارك الصلاة قالوا أن ذبيحته لا تجوز، ومن لم يكفره قال بأنه تجوز، وهذه مسألة قد نفصل فيها الآن. إذن قلنا من شروط الذبح أن يكون الذابح ذو أهلية، أن يكون مؤهلا لأن يذبح. والدليل على أن ذبيحة الكتاب جائزة قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس طعامكم أي ما يذبح، أي ما تولوا ذبحه، بمعنى أن اليهودي أو النصراني إذا ذبح حتى الآن مع أنه على دين ضلل، لكن إذا ذبح اليهودي جاز، واليهودي هم الغالب يذبحون ليسوا كالنصارى، النصارى منهم من يذبح ومنهم لا يذبح، لكن اليهودي يذبح، لا يأكلون الذبح إلا مذكر، فإذا ذبح اليهودي الآن يجوز أن تأكل ذبيحته، لأن الله عز وجل قال هذا في كتابه وما زال إلى يوم الناس. هذا الأمر الثاني، الأمر الأول. الأمر الثاني في شروط الذبح أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، الآلة اللي تذبح بها تكون مشروعة. وهي ما هي؟ هي كل ما أنهار الدم، يعني كل من أسد الدم من حديد أو ذهب أو فضة أو حجر أو كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني كل ذبيحة أسالت الدم وذكر اسم الله عليها فكل، لا حرج عليك. هذا جاء في الشرع. يستثنى من هذه الآلات شيئان، يستثنى منها شيء السن والظفر. السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك قال السن عظم، ولهذا إذا وجدت عظما لحيوان فإنه لا ولو كان حادا فإنه لا يجوز أن تذبح به، استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لأن السن عظم. لماذا قال هذا؟ لأن هذه السن لا تعد أن تكون إما من عظم حيوان نجس لا يكل لحمه فلا يجوز أن تذبح به، لأن التذكية تطهير، التذكية تطهير، والميتة نجسة، والميتة نجسة. وإما أن يكون ذلك العظم لطاهر كشاة مذكات مثلا، أنت عندك شاة ومن بعد لما كليتها بعد ما ذكيتها بقى العظام تاعها، والعظام هذا هل يجوز أنت أن تذبح به؟ قال العلماء لا يجوز حتى ولو كان من شاة مذكاة شرعا. لماذا؟ قالوا لأن العظم طعام الجن فلا يجوز أن تعتدي أنت على أكله، لأنك إذا ذبحت بالسن لا لا لا كان فيه الدم والدم نجس، فلا يجوز أن تؤذي إخوانك من الجن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ قال السن عظم، بمعنى أن الإنسان لا يجوز أن يذبح بالعظام سواء لحيوانات مذكاة أو غير مذكاة. وأما الظفر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، الظفر هو أظفار الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: وأما الظفر فمدي الحبشة. المدي بمعنى السكين، يعني كانوا أهل الحبشة يجعلون أظافرهم يتركونها تطول لا يقلمونها ولا يقصونها من أجل أن يذبحونها، فكانت متصلة بأبدانهم. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الإنسان الحيوان بالظفر، قال لأنها مدي الحبشة، والحبشة أعاجم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالأعاجم، ولأنه لو تركنا هذه الأطفال تطول حتى نذبح بها لصار ذلك مخالفا للفطرة، لأن من خصال الفطرة قص الأظافر، من خصال الفطرة قص الأظافر بالسنة. فأهل الحبشة كانوا قديما يتركون أظافرهم تكبر من أجل أن يذبحوا بها ربما الطيور أو الدجاج أو ذبيحها. فكل شيء يجوز أن تذبح به إذا كان حادا باستثناء العظم والظفر، ظفر الإنسان فهذا لا يجوز. الأمر الثالث في الذبائح: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، إنهار الدم بمعنى إسالته. إذا كان شيء تذبحه لتأكله وأنت لم تسل فيه الدم فإن هذه الذبيحة لا تجوز. كيف يكون ذلك إسالة الذبح؟ قال العلماء: يكون بقطع الودجين. الودجين ما هما؟ هما العرقان الغالضان المحيطان بالحلقوم، المحيطان بالحلقوم، هذان العرقان متصلان بالقلب، بمعنى إذا قطعتهما سال الدم بسرعة، مما يؤكد موت هذه الشاة أو ذلك الحيوان الذي ذكيته. إذن فلا بد من سيال الدم أن يقطع الودجان وهما العرقان الغالضان بالحلقوم. نعم، الأشياء التي تكون في الرقبة أربعة أشياء: هناك الودجان، هذا العرقان المحيطان بالرقبة، وكين الحلقوم، الحلقوم هو وسط الحنجرة، وكين المريء، المريء هو الذي يكون من الحنجرة ويتصل بماذا؟ يتصل بالمعية. نعم الأكمل في الذبح كما قال العلماء هو أن تقطع الودجين مع الحلقوم والمريء، هذا الأكمل. لكن لو فرضنا أن الإنسان لما ذبح ذبح قطع الودجين هذا فقط، لكن لم يصل إلى الحلقوم ولا إلى المريء، هذه الذبيحة جائزة ولا حرج فيها. لكن لو حصل العكس بمعنى أنه قطع الحلقوم هنا، قطع الحلقوم مع المريء، هذا الأنبوب الأجود الذي يصل بين وسط الحنجرة والمعدة، قطع هذا ولكن لم يقطع الودجين، فإن الذبيحة لا تكون حلال بل هي حرام. إذن المهم كل الأهمية في الذبح أن تقطع الودجين وهما هذان العرقان الغالبان، هذا لابد من إنهار الدم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان. ما شريطة الشيطان؟ ما هي شريطة الشيطان؟ قالوا هي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، يعني الذبيحة التي تذبح لكن لا يقطع فيها الودجين. ولهذا الإنسان لما يذبح هذا ينتبه، يعني يمس هنايا باش يعرف بلي هذا العقاب لابد من الإجهاز عليهما والإتيان بهما. نعم قد يستثنى من قطع الودجين إذا كان ذلك الحيوان غير مقدور عليه، مثلا لو أنت جبت إبل جمل حبيت تذبحه وهرب لك، فليس أنت عندك قدرة مثلا ولا طحلك في بير، ليس عندك قدرة لتخرجه، ما تركوش يموت، أعطيه مثلا برصاصة، فإذا أعطيته برصاصة ودخلت بدنه فإن هذا ذلك ذكات له، يصير كالصيد الذي يكون في البر، فأنت يجوز أن تقتله. بماذا؟ أن تقتله بالرصاص الذي يكون عندك. أيضا أنهي هذا بشيء مهم جدا، وهو أن من شروط الذبح ومن إحسان في الذبح أن يسمي الإنسان عند الذبح، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما أنهر الدم يعني أسال الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن هنا عندنا مسألة، لو أن الإنسان ذبح شيئا لكن ترك التسمية، هل تجوز ذبيحته أم لا تجوز؟ يعني تركها إما عمدا وإما سهوا وإما جهلا. للعلماء ثلاث أقوال، منهم من قال أن ترك التسمية عمدا أو سهوا أو جهلا لا يصير الذبيحة حراما بل هي حلال، هذا مذهب الشافعي، واستدل بنصوص منها قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني الذي يقول أن من ترك التسمية سهوا يعني نسيانا أو عمدا فإن ذبيحته لا تجوز، وهذا قال به بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن من نسى التسمية عند الذبيحة فإن الذبيحة لا تحل، علل ذلك بقوله أن ذكر اسم الله سبحانه وتعالى شرط، لأنه قال في الحديث ما أنهر الدم، أنهر الدم يعني جعل شرطا في الذبيحة حتى تكون حلالا أن يسيل منها الدم، فقال إذا كان هذا شرطا، والآخر قال وذكر اسم الله عليه فكل، فجعل التسمية ماذا؟ شرطا. قالوا الشرط لا يسقط باللسان، واستدل بمن صلى مثلا صلاة وهو محدث يعني تارك للوضوء، إنسان يروح يصلي وهو كان أحدث وصلى وكمل صلاة، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ نعم باطلة، باطلة، بخلاف لو صلى الإنسان بنجاسة ما تفكرش حتى سلم صلاة صحيحة، لكن لو صلى من بعد عرف اللي كان لازم يعود، قالوا إذن الشرط لا يسقط بعد بالنساء، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. القول الثالث للعلماء فرق، وهذا أخذ به كثير من العلماء وهو مذهب مالك ومذهب أحمد، وأخذ به الشيخ ابن بزم المعاصرين، وهو الذي نعمل به لأنه يسير على الناس. قالوا إذا ترك التسمية عمدا فإنه لا يجوز، يعني هو ذكر قال أنا ما سميش فلا تحل ذلك، وإن تركها سهوا جازت ذبيحته، لأن الناس لا يؤخذ على ذلك. وذهب أيضا حتى الجاهل، مثلا لو الإنسان جاهل ما يعرفش قالوا له اذبح اذبح ما عرفش بلي التسمية واجبة، قال إذا كان مسلم فإن ذبيحته جائزة لأنه جاهل بالحكم. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهناك بعض الأشياء ربما قد أتكلم عليها في الدرس المقبل. أسأل الله سبحانه